اللهم إنا نحمدك بمحامدك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، نحمدك على نعمائك ونشكرك على آلائك، نحمدك على الخلق ونشكرك على الرزق، نحمدك على الهداية ونشكرك على العافية، نحمدك على صحة الأبدان والأمن في الأوطان، نشكرك على الأسماع والأبصار والأفهام، نحمدك ونشكرك على الصيام والقيام، نحمدك بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، في ليل أو نهار، في سر أو علانية، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك كريم تحب الكرم فأكرمنا، اللهم إنك جواد تحب الجود فجد علينا، يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. إلهنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. إلهنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، نسألك حبك، نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. إلهنا نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا يا الله، سبحانك كتبت الفناء على كل شيء وحكمت بالموت على كل حي، إلهنا ندعوك ونتوسل إليك ونرجوك ونؤملك ونؤملك ونسألك ونرجيك. إلهنا إن حانت ساعة موتنا فلا تقبضنا إلا على طاعة، إلهنا إن حكمت بقبض أرواحنا فليكن في طاعتك وليكن في عبادتك، لا تقبضنا إلا راكعين أو ساجدين أو حجاجا أو معتمرين. إلهنا اقبضنا على حال تسرك وفي موضع تحب أن ترانا فيه، نعوذ بك من خاتمة السوء، نعوذ بك من خاتمة السوء، نعوذ بك أن نقبض على معصية. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالخيرات أعمارنا، اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا، أنت أكرم من كل كريم، أنت أرحم من كل رحيم، أنت أعظم من كل عظيم، أنت أعظم من كل عظيم، سبحانك أكرم من أن ترد، أعظم من أن تطرد، أجل من أن تصد، سبحانك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا، نشهد بأنك أنت الحي الكريم، نشهد بأنك أنت الحي الكريم، وأنك على كل شيء قدير، سبحانك لا أكثر حنانا منك، سبحانك لا أعظم لطفا منك، سبحانك لا أكبر جودا منك. إلهنا إلهنا، وقفنا بين يديك متذللين وسائلين وراجين، نتضرع إليك يا الله، نتوسل إليك يا الله، ندعوك يا الله، ما شقي عبد دعاك بيا الله، ما ضل عبد دعاك بيا الله، يا الله يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا أجمعين، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، اكتب لنا براءة من النار. إلهنا إلهنا، عجل بعتق رقابنا من النار. إلهنا، لا يعجزك ولا ينقصك أن تعتق رقبة كل عبد وأمه. إلهنا إلهنا إلهنا، يا سيدنا يا مولانا يا راحمنا يا راحمنا، يا مالك أمرنا يا مالك أمرنا، يا الله يا الله يا الله، إن أرجى عمل عملناه أننا آمنا بك ووحدناك، نتقرب إليك بتوحيدك، نتوسل إليك بلا إله إلا الله التي أودعتها قلوبنا وأنطقت بها ألسنتنا. نتوسل إليك، نتذلل إليك، نتضرع بين يديك ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم اجعل بيننا وبين النار برزخا وحجرا محجورا، اجعل بيننا وبينها بعد المشرقين، اجعل بيننا وبينها بعد المشرقين. إلهنا إلهنا نعلن خوفنا من النار بين يديك، فأمنا بالجنة يا رب العالمين. إلهنا يا الله، اللهم إنك تحب أن توحد، أتيناك بما تحب. اللهم إنك تحب أن تسأل، أتيناك بما تحب. اللهم إنك تحب أن نقوم وأن نصوم، أتيناك بما تحب. أما نحن يا الله فنحب أن نجاورك في جنات النعيم، ونشتهي أن نرافق سيد المرسلين، ونتوق إلى أن ننظر إلى وجهك الكريم. إلهنا إلهنا لا تحرمنا وأنت قادر على ألا تحرمنا، لا تطردنا وأنت أكرم من أن تطردنا. إلهنا فأعطنا ما نحب، وبلغنا ما نشتهي، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا فرج همومنا، نفس كروبنا، اقض ديوننا، اشف مرضانا، عاف مبتلانا، وارحم موتانا. إلهنا تجاوز عن هفواتنا في رمضان، تجاوز عن تقصيرنا في رمضان، ضاعف مثوبتنا، وارض صنيعنا، وارفع أعمالنا، تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم تقبل منا يسير العمل، وضاعفه في الميزان يا الله. إلهنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.